إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ابتلى الله سبحانه وتعالى الإنسان بالصحة والمرض، بالغنى والفقر، بالخير والشر، فالإنسان في هذه الحياة يتقلب ما بين بلاء إلى بلاء، فبلاء بالصحة والعافية، وبلاء بالسقم والمرض، وابتلاء بالفقر، وابتلاء بالغنى، لأن الله جل وعلا خلق هذا الإنسان ليبتليه. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال عز من قائل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذا أنعم الله سبحانه وتعالى على عبده نعمة، فهذا ابتلاء من الله جل وعلا ليبلوه ويشكر ويكفر. فهذا سليمان عليه السلام، وحشر لسليمان جلوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فلما رآه مستقرا عنده، أي عرش بلقيس، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فالنعماء بلاء من الله سبحانه وتعالى، وكذلك الضراء. والله جل وعلا خلق هذا الإنسان ضعيفا حتى لا يتكبر ويتعالى. ابتلى الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان بالمرض والسقم حتى يعرف نعمة الله جل وعلا عليه، وحتى لا يتكبر ويتعالى، ويعلم أنه مخلوق ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. فقدر الله جل وعلا على عباده الأمراض حتى يبتلي الصابر من الجازع، وحتى يرفع درجات المؤمنين، وليعاقب بالمرض المجرمين. كل ذلك من حكم الله سبحانه وتعالى. ولذلك إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه جل وعلا تلك الدعوات الخالدات الخالصات: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. تأدب مع الله جل وعلا، تأدب مع الله سبحانه وتعالى، ولم ينسب المرض إلى الله، مع أنه بتقدير الله جل وعلا، وإنما نسبه إلى نفسه. قال: وإذا مرضت فهو يشفين، لم يقل والذي يمرضني ويشفيني، لكن قال: وإذا مرضت. نسب المرض إلى نفسه تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. كل هذا من تقدير الله جل وعلا. فالمرض سطره الله سبحانه وتعالى على عباده ليشكر ربنا جل وعلا على نعمه. عرض ربنا جل وعلا على آدم عليه السلام نسم بنيه، عرض عليه صور أولاده وبنيه، وفيهم الأعمى وفيهم الأعرج وفيهم ذو العاهة. فقال له، فقال آدم لربه: يا ربي، لما خلقت هؤلاء هكذا؟ لما خلقت هؤلاء هكذا؟ قال: إني أريد أن أشكر، إني أريد أن أشكر حتى إذا ما عافى العبد من تلك الأمراض شكر الله سبحانه وتعالى. المرض يا عباد الله هو قدر من الله سبحانه وتعالى، قدره الله جل وعلا لحكم كثيرة، لحكم كثيرة قدر الله سبحانه وتعالى أن يصاب العبد بالمرض، لأن هذه الدنيا ليست دار سلام، إنما دار السلام في الجنة. قال سبحانه وتعالى: لهم دار السلام عند ربهم. فالجنة دار السلام، سالمة من الأمراض، وسالمة من الآفات، وسالمة من الأحقاد، وسالمة من كل ما يكدر حياة المرء. لكن هذه الدنيا هكذا جبلت على أقدار وعلى أقذاء، لذلك الله سبحانه وتعالى ملأ هذه الحياة بهذه الأمراض حتى يعرف قدر نعم الله سبحانه وتعالى. المرض من حكمه أن يشكر عبد الله سبحانه وتعالى على نعمة العافية، فإذا ما عافى، إذا ما عوفي العبد شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة المعافاة. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذه من النعم العظيمة التي لا يقدر قدرها إلا من فقدها. أراد الله سبحانه وتعالى أن يشكر إذا مرض العبد ثم عافاه الله سبحانه وتعالى، تعلق بالله جل وعلا. والمريض منكسر القلب، إذا كان العبد مريضا انكسر قلبه لله سبحانه وتعالى، وعلم أنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فما من ذرة وما من خلية من خلايا جسد العبد إلا وهي تعمل بأمر الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يصرف هذا العبد كل خلية من خلاياه، وكل جهاز يعمل في جسده يعمل بأمر الله سبحانه وتعالى. لا توجد قوة في الدنيا تحرك في الإنسان شعرة واحدة، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خلق الإنسان في أحسن تقويم ربنا سبحانه وتعالى. إذا من حكم المرض أن يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى على نعمة العافية، والله يحب الشاكرين، والله سبحانه وتعالى يحب أن يشكر من عباده، والشكر نعمة أيضا تستوجب شكرا كذلك على هذه النعمة. إذا كان شكر نعمة الله نعمة علي بها مثلها يستوجب الشكر، فمتى يبلغ العبد شكر نعمة الله وإن طالت الأعمار واتصل العمر؟ فالعبد يحتاج إلى أن يشكر الله سبحانه وتعالى. كذلك من حكم المرض تكفير السيئات، فما من مرض يصيب الإنسان إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها من خطاياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المسلم هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذه من حكم المرض أن يخفف الله على عباده، يريد الله أن يخفف عنكم. وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من حكم المرض أن يشكر عبد الله سبحانه، يشكر عبد ربه جل وعلا، وأن تكفر السيئات، أن يتخلص العبد من السيئات التي أثقل الظهر. فكم من ذنوب وآثام ومعاصي أزالها الله سبحانه وتعالى بالمرض، بل إن الله جل وعلا يرفع العبد درجات عند الله سبحانه وتعالى بالمرض. روى أبو داود في السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا سبقت له من الله المنزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله تعالى في جسده أو في ولده أو في ماله، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله سبحانه وتعالى. المرء يرفع العبد درجات عند الله سبحانه وتعالى. دخل عبد الله بن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، وكان مريضا، فوضع يده على رأسه فإذا برأسه قد أصابته الحمى مصاب بحمى عالية حرارة مرتفعة جدا. قال له ابن مسعود: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا، أي أنت مصاب بحمى شديدة. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. يعني يمرض النبي عليه الصلاة والسلام تصيب الحمى التي تصيب الرجلين، أي مضاعفة. فقال ابن مسعود: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا ابتلاه بالحمى حتى يكفر به من خطاياه، حتى يرفعه الله سبحانه وتعالى درجة عالية، حتى يضاعف الله جل وعلا له الأجر، مع أن ذنوبه قد غفرت، قد غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاته وأن يزيد في حسناته وأن ينزل مثوبته عنده سبحانه وتعالى. روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب فوجدها تزفزف، يعني تصدر أصواتا وزفيرا. قال: ما لك يا أم السائب، ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، لا تسب الحمى، فإنها تذهب الخطايا كما يذهب الكير خبث الحديد والذهب والفضة، كما يذهب الكير خبث الحديد، فإن هذه الحمى تحد من سيئات العبد، ولكن بشرط أن يصبر وأن يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى. هذا هو شرط مهم، أن يصبر العبد على بلاء الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتضجر، وأن لا يشكو الرحيم إذا الذي لا يرحم، وأن يكون راضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يشرع تمني المرض، الإنسان لا يتمنى المرض بل يسأل الله العافية. فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لعباس، دعا له بالعفو والعافية، دعا له بالعفو والعافية، فإن العبد لم يرزق بعد اليقين خيرا من العافية. الإنسان لا يتمنى المرض، لا يقول أسألك حمى أو أسألك مرضا أو أسألك كذا وكذا. لماذا؟ لأنه قد يبتلى ولا يصبر، فلا يحصل أجرا ولا يحصل عافية. الإنسان لا يتمنى المرض، لكن إذا قدره الله عليه عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى. فلا يتمنى العبد البلاء، وإنما يسأل الله دائما المعافاة. من حكم المرض كذلك زيادة على تكفير السيئات وزيادة على رفعة الدرجات، أن المرض كذلك يسبب تقاربا وصلة الأرحام. فكم من عوائل قد أصابتها الشحناء، وكم من أسر تفرقت، فإذا أصيب أحد أفرادها بمرض عاده القريب والبعيد، وعاد علاقتهم كما كانت بل أحسن من الأول. كل ذلك من حكم المرض، أن توصل أرحام، أن يتقارب الناس المتباعدون، وأن توصل أرحام المقطوعة، كل ذلك من حكم الله سبحانه وتعالى. فما من شيء يقدره الله سبحانه وتعالى إلا لحكمة بالغة، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، واستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، الله جل وعلا ما شرع أو ما قدر شيئا إلا لحكمة بالغة وإلا لحجة بالغة له سبحانه وتعالى. فقدر السقم والمرض على عباده لحكم، من بعضها ما ذكرناه في هذه الخطبة، وغيرها كثير يعلمه الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يريد أن يظهر لهذا العبد فقره وضعفه وحاجته لله سبحانه وتعالى. وقد روي أن فرعون عليه لعنة الله لم يمرض في حياته حتى مات، ابتلاه الله جل وعلا بالعافية حتى يزداد عدوا وحتى يزداد طغيانا وإثما، لم يبتلي الله سبحانه وتعالى ولا حتى بالحمى. لهذا قال بعض السلف: لو أن الله تعالى ابتلى فرعون بالشقيقة بالصداع لما قال أنا ربكم الأعلى، لكنه كان معافى في بدنه، كان ذا صحة عالية وذا متانة في جسده وذا صحة وفيرة، لذلك طغى وتكبر وقال أنا ربكم الأعلى. فالله جل وعلا حينما يطرح عبده على الفراش يعلم أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، فيلجأ إلى الله جل وعلا ويوحد الله سبحانه وتعالى في عليائه، ويكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ويدعو الله جل وعلا دعاء الخاضع الذليل المفتقر إلى الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فما أضعف الإنسان وما أفقره وما أحوجه إلى ربه سبحانه وتعالى وبالمقابل ما أضغاه وما أكفره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره لذلك علينا عباد الله أن نتلمس حكم الله جل وعلا من هذه الأعراض التي تنتاب الإنسان في حياته فالله جل وعلا نوع في أنواع البلاء لعباده حتى يعرف الله جل وعلا ويعرف العبد قدر نفسه ويعرف أن العباد جميعا ضعفاء وأنه لا أحد يملك شيء في هذا الكون الأمر كله لله سبحانه وتعالى حتى الطبيب المعالج ليس إلا سبب من أسباب الطبيب يعطي الدواء فقط ولكن الذي يجعل الشفاء في الدواء هو الله سبحانه وتعالى الذي يجعل الشفاء في الدواء هو الله سبحانه وتعالى فكم من دواء لم ينفع صاحبه لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل فيه شفاء فالشافي هو الله جل وعلا ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ومن رقيته للمريض اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك أو لا شافي إلا أنت فلا شافي إلا الله سبحانه وتعالى وهذا يعمق عقيدة التوحيد لله جل وعلا إذا مرض العبد علم أنه لا شافي إلا الله سبحانه وتعالى فكم من العظماء والكبراء والرؤساء والسادات الذين طغوا وتجبروا طرحهم الله سبحانه وتعالى على الفراش ورقدوا على سرة سنوات عديدة ابتلاهم الله جل وعلا بالمرض حتى يرغم أنوفهم التي لطالما تعالت على عباد الله إذن المرض يظهر جبروت الله سبحانه وتعالى ويظهر عزة الله سبحانه وتعالى وفقر هذا الإنسان الضعيف الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى بالمقابل شرع الله جل وعلا التداوي فقال النبي عليه الصلاة والسلام تداوي يا عباد الله ولا تتداوي بمحرم شرع الله جل وعلا التداوي وبذل أسباب العلاج فقال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله من داء إلا وجعل له شفاء فما من داء من أدواء إلا وقد جعل الله سبحانه وتعالى له علاجا نافعا وترياقا ناجعا علمه من علمه وجهله من جهله حتى لو جهله الناس فإنه موجود لكن الناس لم يتوصل إليه هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ومما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في التداوي من الأمراض كتاب الله سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فالقرآن شفاء ودواء وعلاج لأمراض حسية وأمراض معنوية أمراض حسية التي تصيب الأبدان وتصيب أعضاء البدن علاجها في كتاب الله سبحانه وتعالى فقد روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم نزلوا على قوم فلدغ زعيم أولئك القوم لدغته حية أو عقرب لدغ زعيم القرية فأتوا إلى أولئك الصحابة وقالهم هل فيكم من دواء أوراق فرقاه أبو سعيد الخدري بفاتحة الكتاب جعل يقرأ عليه سورة الفاتحة 7 مرات ويدفل على موضع اللدغة حتى شفاه الله سبحانه وتعالى فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال وما يدرك أنها رقية لذلك من أسماء سورة الفاتحة سورة الرقية فإذا أصاب الإنسان حمى أو أصاب ابنه أو طفله مرض عليه أن يرقيه بفاتحة الكتاب لا يحتاج إلى الذهاب إلى بعض الدجالين ومشعوذين فإن من الناس من تعلقت قلوبهم بمشايخ الضلال والدجالين والمشعوذين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل فيذهب الإنسان بطفله أو بزوجته أو بابنته الصغيرة يذهب بها إلى ذلك الدجال فيبصق على وجهه وربما أصابه بسل أو أصابه بداء يبصق عليه ثم ينصرف وقد رجع بالداء ورجع بالحصان لذلك على الإنسان أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى يتعلق بالله جل وعلا يقرأ فاتحة الكتاب أصابك صداع أصابتك حمى أصابك داء في صدرك اقرأ فاتحة الكتاب واتفل على يدك ثم امسح على موضع الجسد قال عثمان بن أبي العاص حديث عند مسلم شكوت للنبي صلى الله عليه وسلم وجعا كنت أجده منذ أسلمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل سبع، وقل بسم الله 3 مرات، وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجده حاذر. قال: فعلت فأذهبه الله عني. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر، تقولها 7 مرات موقنا موحدا مخلصا لله سبحانه وتعالى، يذهب الله جل وعلا عنك البلاء واللأواء. هذا هو وصف علاج من النبي، هذه وصفة علاج من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا القرآن شفاء، والقرآن ليس حكم لأحد من الناس، القرآن لكل مسلم، كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا كتاب أنزله الله جل وعلا إليهم، هذا كتاب الناس جميعا، هذا ذكر أنزله الله جل وعلا للبشرية جميعا ليكون للعالمين نذيرا. فكل إنسان يقرأ كتاب الله، ألقي نفسك وأولادك وزوجتك وأطفالك، ألقهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإن فيه العلاج وفيه الترياق النافعة بإذن الله جل وعلا. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشفاء في 3: شربة عسل، أو شرطة من محجم، أو لذعة من نار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 4 أو 3 أنواع من أنواع التداوي، ذكر منها العسل. مصداق هذا قوله سبحانه وتعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. فالعسل شفاء من أمراض كثيرة. كذلك الحجامة، فقد روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي ما أمرت بملئ من الملائكة إلا قالوا لي: مر أمتك بالحجامة. لم أمر على ملئ من الملائكة إلا قالوا لي: مر أمتك بالحجامة. فالحجامة علاج نبوي شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك الدواء الثالث: الكي، الاكتواء، وقد كره ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: وأنهى أمتي عن الكي، ينهى عن الكي كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام الاكتواء، ولكنه علاج من علاج من أنواع العلاجات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. كذلك هنالك دعاء، هناك دعاء أو هنالك علاج يغفل عنه كثير من الناس، وهو من أنجع أنواع العلاجات، وهي الصدقة، الصدقة على المساكين. فقد قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح الحسن والألباني في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. فالإنسان إذا بذل أسباب المشروعة في العلاج ولم ير علاجا عليه ولم ير شفاء عليه أن يطرق باب السماء أولا وآخرا، يطرق باب السماء ويسأل الله سبحانه وتعالى ويتوسل إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح. ومن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا أن يساعد الإنسان فقيرا محتاجا. فكم وكم من صاحب مرض مستعصي، هناك قصة واقعية كثيرة لا يتسع المقام لذكر بعضها، لكن هناك قصص واقعية ذكرت أن كثير من الناس أصيبوا بأمراض فتاكة، سرطان ونحو ذلك، فساعدوا المحتاجين، تصدقوا على أسر فقيرة، تصدقوا على أيتام أو على أرامل أو على معدمين، على معدومين لا يجدون غذاء ولا كساء ولا دواء، فشفاهم الله سبحانه وتعالى. هذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. فإذا ما كنت مريضا أو كان لك مريض، اعمد على مال من مالك، على مال مما تحبه، لا تنفق النفقة الصغيرة، تنفق 4 جنيه أو نصف جنيه، أنفق نفقة ذات قيمة، ذات قيمة وذات وزن، أعطي بها مسكينة، ساعد بها محتاجة، وتجد بإذن الله سبحانه وتعالى الشفاء من الله جل وعلا. إذا ما تصدقت بنية أن يشفيك الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى هو أكرم المسؤولين. لذلك علينا أن لا ننسى هذا الباب، وهو باب الإحسان وباب الصدقات للفقراء والمساكين، فإن هذا من أسباب العلاج والتداوي من أمراض المستعصية، لأن أمر كله من الله سبحانه وتعالى، فالمرض مقدر من الله سبحانه وتعالى، والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما ينال ما عند الله جل وعلا بفعل ما يرضي، ومما يرضي الله جل وعلا الإحسان. والله جل وعلا يقول: هل جزاء الإحسان الإحسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من كل داء، وأن يشفي كل مريض، وأن يبلغ كل مريض